السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا ومرحبا بحضراتكم إلى وصف الجنة والنار. يا رب اجعلنا من أهل الجنة وأعزنا أن نكون من أصحاب النار يا أرحم الراحمين. والجنة مفتحة الأبواب لأصحابها، اللهم اجعلنا منهم. يهنأ أهلها ويتنعمون. فمن هم أكثر من يدخلون الجنة والنار أهلها يعذبون لا يسمعون ولا يسمعون ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. فمن هم أكثر أهل الجنة ومن هم أكثر أهل النار؟ سؤالنا الذي تدور حوله الحلقة التاسعة من شرح ملخص كتابي ابن القيم وابن رجب الحنبلي، هذه الأرواح إلى بلاد الأفراح، صفة الجنة ووصف النار والتخويف من دار البوار لابن رجب الحنبلي عليه رحمة الله. قال ابن القيم: أكثر أهل الجنة والنار هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ فكبرنا، الله أكبر الله أكبر. قال: أما ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ فكبرنا، الله أكبر الله أكبر. كبروا، أنتوا أكتر ناس في الجنة، أنتوا ربع الجنة، الله أكبر. لا، أنتوا تلت الجنة، الله أكبر. قال: إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة وسأخبركم عن ذلك. ما المسلمون في الكفار إلا كشعرة بيضاء في ثور أسود أو كشعرة سوداء في ثور أبيض. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أهل الجنة 20 و100 صف، هذه الأمة 80 منها. احنا الحمد لله أكثر أهل الجنة، اللهم اجعلنا من أهل الجنة يا رب العالمين. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كيف أنتم وربع أهل الجنة لكم ولسائر الناس 3/4؟ يروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال: كيف أنتم وربع أهل الجنة لكم وربع الجنة لكم ولسائر الناس 3/4؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: كيف أنتم وثلثها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: كيف أنتم والشطر لكم؟ قالوا: ذاك أكثر. فقال عليه الصلاة والسلام: أهل الجنة 20 و100 صف لكم منها 80. اللهم اجعلنا من أهل الجنة. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالإسلام حتى نلقاك به. ولما نزل قول الله عز وجل: ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم ربع أهل الجنة، ثم أنتم ثلثها، ثم أنتم نصف أهل الجنة، أنتم ثلث أهل الجنة. قال ابن القيم عليه رحمة الله: وهذه الأحاديث قد تعددت طرقها واختلفت مخارجها وصح سند بعضها ولا تنافي بينها وبين حديث الشطر، لأنه رجا أولا أن يكون الشطر ثم أعطاه الله عز وجل رجاءه وزاد عليه سدوسا آخر. صلى الله على نبينا وسلم تسليما كثيرا. طلب من ربنا وربنا اداله أن احنا نخش الجنة ونبقى أكثر أهل الجنة. أكثر أهل الجنة هم من يموتون على لا إله إلا الله محمد رسول الله. من عاش على كلمة التوحيد ضمن الجنة، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة يوما ما، من قال لا إله إلا الله نفعته يوما ما، من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله كان من أهل الجنة. قيل رسول الله: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. فكل الذين يعيشون على الإسلام ويموتون عليه يضمنون الجنة ويدخلونها. لهذا فلا شيء أدعى أن تتمسك به من أن تعيش على الإسلام، ولا شيء أدعى أن تخاف منه مثل خوفك من الإلحاد أو أن يلحد أبناؤك أو أن يشرك بالله أحد أو أن نطلب المدد من أحد أو أن نطوف حول قبر أحد. التوحيد، والتوحيد أولا وآخرا. وأكثر أهل الجنة الفقراء. الفقراء. قال عليه الصلاة والسلام: أكثر الناس جوعا في الدنيا أكثرهم شبعا في الآخرة، وأكثر الناس شبعا في الدنيا أكثرهم جوعا في الآخرة. أكثر الناس جوعا في هذه الدار يذهبون ليشبعوا في الجنة. كلما رأيت الذين تتعجب من اجتماع ابتلاءاتهم المرض والفقر والجهل والأذى والتشريد والبرد والجوع، كل ذلك يجتمع عليهم، أبشر برب كريم يرفعهم ويعوضهم أضعاف ذلك يوم القيامة. هؤلاء أكثر أهل الجنة. فمن أكثر أهل النار؟ أكثر أهل النار الذين هم أهل على الحقيقة هم الذين يخلدون فيها. قال الله عز وجل عن النار: أعدت للكافرين. الذي يكفر برسول الله، الذي يكفر بالله وبرسوله. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: يا آدم أخرج بعث النار من ذريتك. فيقول: يا ربي وما بعث النار؟ قال: من كل 1999 إلى النار وواحد إلى الجنة. فحينئذ تضع الحامل ويشيب الوليد وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فشق ذلك على الناس حتى تغيرت وجوههم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أبشروا من يأجوج ومأجوج 999 ومنكم واحد. اللهم إنا نسألك الجنة. وإذا كان يوم القيامة أعطي لكل مسلم كافرا مشركا يهوديا أو نصرانيا ويقال له: خذ ألقي هذا على مقعدك من النار، هذا فكاكك من النار. كل مسلم يفتدي بكافر يلقيه على مكانه في النار ويدخل الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: يا معشر النساء تصدقنا، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. المرأة لازم تبقى عاملة في حساباتها مصد يمنعها مما يدخلها النار بسهولة. قلنا: يا رسول الله ولما؟ قال: لأنكن تكفر. شوف مشكلة، مشكلة لسان المرأة ده ما يسكتش. حتى سيدنا محمد لما يتكلم تقول: ليه؟ قال: لأنكن تكفرن. قلنا: يكفرن نكفرن نكفر بالله؟ قال: لا، ولكن تكفرن العشير إذا أحسن إليكن الرجل الدهر. قالت: إذا أحسن إلى إحداكن الرجل الدهر. قالت: لم أرى منك خيرا قط. انتبه وانتبهي للحل. قال: يا معشر النساء تصدقن. الصدقة، الصدقة، اتقوا النار ولو بشق تمرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قمت على باب الجنة فإذا عامة من دخلها من المساكين وأصحاب الجد محبوسون، المليونيرات محبوسين لسه بيتحاسبوا عشان يدخلوا، غير أن أهل النار قد أمر بهم إلى النار. وقمت على باب النار فإذا عامة أهلها النساء. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النساء. الناس وهي داخل النار حيبقى فيهم ستات كتير، حريم كتير، نساء كتير جدا جدا. فاتق الله وخافي انك تكوني من اهل النار. كيف تتقين الله؟ بالصدقة وبتقوى الله في اللسان وسائر الحسنات والسيئات. أسأل الله عز وجل ان يجعلني واياكم من اهل الجنة وان يجيرني واياكم من النار. ويا عباد الله، هذه الجنة وهؤلاء هم اكثر اهلها، وهذه النار وهؤلاء هم أكثر أهلها، وكل دار تهيأت لساكنيها. فجدوا في دخول الجنة بالأعمال تدرككم رحمة الله فيها، وهربوا من النار بالتوبة النصوح، وباب التوبة مؤقتا مفتوح.